نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كتاب ماتع يلخص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب ماتع يلخص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين، ذكر سياق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف: فلما رآه ابن ربيعة رقى وأرسل إليه بقطف من العنب مع مولى لهما نصراني اسمه عداس، فلما ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عداس: هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له عليه السلام: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال: نصراني من نينوى. فقال له عليه السلام: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال: وما علمك بيونس؟ فقرأ له من القرآن ما فيه قصة يونس. فلما سمع ذلك عداس أسلم، وأتى جبريل برسالة من الله جل ذكره، وقال: إن الله أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه معك. فقال عليه السلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقال جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ولما كان بنخلة وفد عليه نفر. هذا يحتاج إلى إثبات، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، فقيد فقال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهذه ليست تسمية على الإطلاق. كذلك قصة عداس تحتاج إلى تحرير، ولكن المتتبع للتواريخ يرى أن الأمر كما قال الإمام أحمد، أن هذه التواريخ والسير والمغازي ليس لها إسناد قائم، يتوارثها الناس ويتناقلونها ثم تكتب. ولما كان بنخلة وفد عليه نفر من الجن يستمعون القرآن، وهم ممن ينتمون إلى موسى صلوات الله عليه، فلما سمعوه أنصتوا له ورجعوا إلى قومهم منذرين، وأبلغوهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وقد قص الله قصة الجن بعبارة أطول في سورة سميت باسمهم، أولها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في هذه القصة قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك، يعني أذكر يا محمد إذ صرفنا إليك. ولا يخفى ما في هذا التعبير من كون أفعال العباد بيد الله عز وجل وبإرادة الله، خلافا لمن القدرية. وقول إليك نفرا من الجن دليل على أن الجن يسمون نفرا كما أنهم يسمون رجالا. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يستمعون القرآن، يعني صرفناهم لأجل أن يستمعوا القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، وهذا من دليل على أدبهم، حيث أمر بعضهم بعضا بالإنصات، وهو الاستماع بوعي لما يقال. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وهذا أيضا من كمال أدبهم، لم يقم أحد منهم حتى انتهى الحديث. وهكذا ينبغي لمن حضر كلاما نافعا أن لا ينصرف حتى ينتهي. فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين، أي انصرفوا إلى قومهم ينذرونهم من البقاء على الشرك ومخالفة الرسل. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي للكتب السابقة وللرسل السابقين، وتصديق القرآن لما بين يديه له معنيان. المعنى الأول الشهادة لها بالصدق، والمعنى الثاني أنه يصدق ما أخبرت به من هذا القرآن، لأن الكتب السابقة ذكرت عن القرآن ما ذكر. وقوله ولوا إلى قومهم منذرين، هذا معنى قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل من الجن رسل؟ من العلماء من أخذ بظاهر الآية وقال إن من الجن رسلا، لكن هذا القول ضعيف لقول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وعلى هذا فإما أن تكون الآية يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم الخطاب موجه للمجموع، وأحد الطرفين في المجموع منهم الرسل لا للجميع الذي يشمل كل واحد، وإما أن يقال الرسل من الإنس هم الذين أوحى الله إليهم وأمرهم بالتبليغ، وأما الرسل من الجن فهم الذين أرسلهم الرسل إلى قومهم وليسوا رسلا موحى إليهم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الحق يعني الصدق والعدل، وإلى طريق مستقيم أي منهج مستقيم لا عوجاج فيه. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، والمراد بداعي الله هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم، ولم يقولوا يغفر لكم ذنوبكم لأنهم على خوف. وأما الله عز وجل فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعدها يغفر لكم ذنوبكم، لم يقل من ذنوبكم لأنه حاكم عز وجل، وهؤلاء الجن لا يحكم بهذا لكن يترجون أن تكون المغفرة من بعض الذنوب. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم، أي يمنعكم ويعصمكم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني أن الله قادر عليه فلن يعجز الله، وليس له من دون الله أولياء، أي أولياء ينصرونه من دون الله يمنعونه من عذاب الله. أولئك في ضلال مبين، أولئك المشار إليهم من لا يجيبون داعي الله. وهذا كلام كما ترون كلام بليغ فصيح فيه الدعوة والموعظة وذكر الثواب وذكر العقاب. نعم. الاحتماء بالمطعم بن عدي، ولما رجع عليه السلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخول مكة لما علمه كفار قريش من أنه توجه إلى الطائف يستنصر بأهلها عليهم، فأرسل عليه السلام إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف يخبره أنه سيدخل مكة في جواره، فأجاب إلى ذلك وتسلح هو وبنوه وتوجهوا مع رسول الله إلى المطاف. فقال له بعض المشركين أمجير أنت أم تابع؟ فقال بل مجير. قالوا إذا لا تخفر ذمتك. وأن الصواب لا نخفر أو لا تخفر لا بأس، يعني مقتضى هذا لو قال إنه تابع لم يقبلوا خفارته. نعم. وفد دوس. وقدم على رسول الله وهو بمكة الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس عشيرة أبي هريرة الصحابي الشهير، وكان الطفيل شريفا في قومه شاعرا نبيلا، فلما قرأ عليه القرآن أسلم، فقال له رسول الله اذهب إلى قومك فادعهم إلى الإسلام، ودعا لهم رسول الله فقال اللهم اهد دوسا، فتوجه إليهم الطفيل ودعاهم فآمن بدعوته كثير منهم، وستأتي وفادته على الرسول مرة ثانية بقومه في المدينة. الإسراء والمعراج، وقبل الهجرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج. أما الإسراء فهو توجهه ليلاً إلى بيت المقدس بإيلياء ورجوعه من ليلته، وأما المعراج فهو صعوده إلى العالم العلوي. وقد قال جمهور أهل السنة إن ذلك كان بجسمه الشريف، وكانت عائشة رضي الله عنها تمنع رؤية رسول الله ربه وتقول: من قال إن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. والإسراء مذكور في القرآن الكريم، قال الله تعالى في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فقد ورد في صحيح السنة وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان ونقله. سبحان الذي أسرى بعبده، هو الله عز وجل، وصدر هذا بالتسبيح تنزيها لله تبارك وتعالى عن العبث فيما يقدره تبارك وتعالى من هذا الإسراء. فإنه قد يقول قائل: وما الفائدة من ذلك؟ فنزه نفسه تبارك وتعالى أن يكون ذلك عبثا. وفي وصفه بالعبودية صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكريم له، وهذه هي العبودية الخاصة. نعم. وأما المعراج، طيب، لنريه من آياتنا إنه هو السميع، هو يعود على من؟ على الله عز وجل، فعاد الضمير على ما سبق لأن الأمر واضح، المعنى واضح. نعم. وأما المعراج فقد ورد في صحيح السنة وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان. نظر الكلام المؤلف أنه لم يرد في القرآن، ولكنه غفر رحمه الله، فالمعراج ورد في القرآن في سورة النجم، قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء إلى آخر. في النهاية قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الصواب أن المعراج أيضا دل عليه القرآن، لكن التفصيل جاء في السنة. نعم. وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان ونقله القاضي عياض في شفائه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. ومنتهى طرفه وش مداه؟ ما ندري، قد يكون بعيدا. من الناس الذين ليسوا على هذا الوصف من يرى إلى مسيرة يوم أو يومين، وقد قيل إن زرقاء الإمامة تنظر مسيرة ثلاثة أيام. هذا البراق يعني يطير طيران شديدا، لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه، ولذلك وصل بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة بعد حصول المعراج. من آيات الله سبحانه الله. نعم. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى بن مريم، فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول، ففتح لنا وإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثله، وإذا شطر الحسن يعني نصفه، والمعنى أن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي نصف الحسن في قومه وأهله، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، لكن يوسف أعطي نصف الحسن في قومه وأهل زمانه. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثله، فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعاني بخير، فقال ودعاني بخير، قال تعالى في سورة مريم ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله، فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله، فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله، فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر ربي ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي وقلت له يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال سبحانه يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. ثم رجع عليه السلام من ليلته، فلما أصبح غدا إلى نادي قريش، فجاء إليه أبو جهل بن هشام، فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى له. فقال أبو جهل يا بني كعب بن لؤي هلموا، فأقبل عليه كفار قريش فأخبرهم الرسول الخبر، فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وارتد ناس ممن كان آمن به من ضعاف القلوب، وسعى رجال إلى أبي بكر فقال إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أتصدقه على ذلك؟ قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك، فسمي من ذلك اليوم صديقا. انظر إلى احترازه رحمه الله رضي الله عنه، إن كان قال ذلك، وهذا الشرط يجب أن يستعمله الإنسان في كل خبر شك فيه، لا يبني على خبر الناس، الناس قد يخبرون بالكذب عمدا وقد يخبرون بالكذب وهما، فقيد حتى تسلم، قل إن كان قال ذلك فقد صدق أو كذب. فهذا الاحتراز من أبي بكر رضي الله عنه يدل على ورعه وأنه ليس متعجلا. ثم إنه قال أصدقه على أبعد من ذلك، نعم هو يصدق على كل شيء، ولهذا سمي من ذلك الوقت من ذلك اليوم بالصديق، مبالغة في الصدق. وقد أشار الله إلى معنى الصديق بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو صادق فيما يجيء به مصدق للصدق. نعم. ثم قام الكفار يمتحنون رسول الله فسألوه نعت بيت المقدس وفيهم رجال رأوه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن رآه قبل ذلك، فجلاه الله له فصار يصفه لهم بابا بابا وموضعا موضعا. قالوا أما النعت فقد أصاب، فأخبرنا عن عيرنا، وكانت لهم عير قادمة من الشام، فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها، وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق، فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية، فقال قائل منهم هذه والله الشمس قد أشرقت، فقال آخر وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد. ثم لم يزدهم ذلك إلا كبرا وعنادا. الأورق يعني لون جلده شعره أشهر نسبة إلى الورق وهو الفضة. نعم. ثم لم يزدهم ذلك إلا كبرا وعنادا حتى قالوا هذا سحر مبين. وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها، فيصلي ركعتين إذا ظهر الفجر وأربع ركعات إذا زالت الشمس ومثلها إذا ضوعف ظل الشيء وثلاثا إذا غربت وأربعا إذا غاب الشفق الأحمر. وكان عليه السلام قبل مشروعية الصلاة يصلي ركعتين صباحا ومثلهما مساء كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كتاب ماتع يلخص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب ماتع يلخص سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ محمد بن عفيف الباجوري رحمه الله تعالى.